بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 11 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في هذا الدرس: ما هو الفرق بين العائن والحاسد؟ الفرق بين العائن والحاسد. والجواب أن الحاسد أعم من العائن، وربما يكون حاسدا ولكنه ليس بعائن، ربما يكون حاسدا ولكنه ليس بعائن. وأما العائن فقال العلماء غالبا ما يكون العين عن حسد، هذا هو الأصل، حتى أن بعض أهل العلم يقول كل عائن حاسد، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، كل عائن حاسد يقول هذا. لكنه قد وجد وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون العين بدون حسد، تكون العين بدون حسد، لأن أصل العين أولا تكون من الإعجاب، أن يعجب العائن بالشيء، أن يعجب العائن بالشيء، ثم تتبعه بعد ذلك كيفية نفسه الخبيثة التي فيها الحسد، فيحصل بعد ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى الضرر. ولهذا نبه الحافظ رحمه الله على هذا، لأنه يعني ربما قد يكون يقول قائل قد ربما يكون العين من الرجل الصالح، وفعلا قد ربما تكون من الرجل الصالح، وربما تكون من الرجل المحب، يعني أن يعين من يحب، وهذا كما قال الحافظ الأعين قد تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح. قال هذا الحافظ تعليقا على قصة عامر بن ربيعة التي إن شاء الله ستأتينا. إذن هذا هو الغالب، أن العين تكون مع حسد، لكنها قد تكون من الرجل المحب ومن الرجل الصالح، وتكون بالإعجاب ولو بغير حسد. السؤال الثاني: ما حال حديث العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم؟ هذا الحديث احتج به الحافظ على التعريف الذي عرف العين بأنه نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع. استدل الحافظ بهذا الحديث وقال: وقد جاء في الحديث أن العين حق وأن العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، هو في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 2364. أما الجزء الأول من الحديث العين حق، هذا الحديث هذا القسم ثابت في صحيح مسلم، لكن قوله ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم هذا الحديث ضعيف. فعلى هذا تكون الخلاصة أن العين غالبا هي نظر باستحسان مشوب بحسد، يحصل منه ضرر للمنظور أو للمعيون، وربما حصلت العين من الرجل المحب ومن الرجل الصالح. ولهذا ينبغي على كل من أعجبه شيء أن يبرك عليه كما سيأتينا إن شاء الله. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما هو أردى أنواع العين؟ ما هو أردى أنواع العين؟ قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد أيضا قال: وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين الرجل نفسه، يعني يصيب نفسه بالعين، وقد يعين غيره بغير إرادته بل بطبعه، يعني أصبح هذا الشخص العائن يعني يصيب الناس حتى بغير إرادته، هكذا حتى بغير إرادته، وقد يعين نفسه. قال ابن القيم: وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني، من النوع الإنساني. ويقصد بقوله النوع الإنساني أن هناك من غير الإنسان من يصيب بالعين كما سيأتينا إن شاء الله. قال ابن القيم: وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء أن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعا. يعني من أصبحت طبيعته بهذه الطريقة أنه يعين من رآه، كل من رآه ولو بغير إرادته، وأنه قد ربما يعين نفسه، فهذا قالوا يحبسه الإمام ولي الأمر، يحبسه ويجري له النفقة عليه حتى الموت، لأنه يضر، هذا يضر المسلمين، يضر المسلمين، لأنه كل ما رأى من شيء يعني أعجبه ولو بغير إرادته يعني يعينه، فهذا ضرره عظيم على الأمة، ولهذا يؤمر بحبسه وتجرى عليه النفقة، يجري عليه النفقة حتى الموت. حتى أن بعضهم ربما عانى ولده، هذا شيء واضح في المجتمع، بعضهم ربما رأى من ولده الصغير شيئا أعجبه فيعينه، ما يرى إلا وهو يتلبط، ربما بعضهم يرى من يعني من ولده ذكاء، أو يرى من ولده صحة ويراه وهو يمشي وهو في صحة وفي عافية، ويراه عنده قوة، وربما عانه، وقد حصلت من هذا الشيء كثير. هذا في الغالب أن الأب ما يحسد ولده في الغالب، لكن هذا من الإعجاب، هذا من الإعجاب الذي هو بغير حسد، ومن الإهمال في التبريك في السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا رأى الشيء أن يبرك، أن يبرك إذا رأى الشيء أعجبه أن يبرك، فهذا هو أردى أنواع العين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. السؤال الثالث: هل هناك أسماء أخرى للعين؟ هل هناك أسماء أخرى للعين؟ الجواب: نعم، وردت في السنة أسماء أخرى للعين، منها النفس، أنها تسمى النفس، وهذا قد جاء في حديث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالنفس، يعني بالعين. رواه الطيالسي في مسنده، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 747: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالنفس، يعني بالعين. وهذا يدل على كثرة العين، ويدل على خطورتها وعلى سرعة نفوذها، كما سيأتينا في درس مستقل الأدلة التي تبين خطورة العين وسرعة نفوذها. انظروا كيف هذا الحديث يقول: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، بالنفس، يعني بالعين، هذا دليل على كثرتها، وهذا أيضا دليل على إهمال الناس للهدي النبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير في درس اليوم: هل يختلف تأثر الناس بالعين؟ هل يختلف تأثر الناس بالعين؟ والجواب: نعم، يختلف تأثر الناس بالعين. قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد الرابع صفحة 154: اسمعوا هذا الكلام، الكلام مجرب، هذا ابن القيم رحمه الله يعني هو أعطى القوس بارها في هذا الباب، وفي باب يعني هذه الأشياء، في باب العين وفي باب الرقى وفي باب الطب، فهو يعني له قدم السبق في ذلك رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن العين، قال: وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة. قال: فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء. يعني أن العين إن صادفت هذا المعيون إنسان يعني لا يقرأ الأذكار ولا يهتم بالأذكار وما عنده توكل على الله ولا عنده قراءة قرآن، مكشوف، هذا إنسان مكشوف، معناه لا وقاية عليه، بسرعة تؤثر فيه العين، بسرعة تؤثر فيه العين بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. وإن صادفته حذرا شاك السلاح، يعني شاهر سلاحه، وما هي الأسلحة التي يحتاجها الإنسان لهذا الأشياء؟ هو ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى، والتحصن بالأذكار وقراءة أذكار الصباح والمساء، والإكثار من قراءة القرآن، والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا لا منفذ فيه للسهام، في الغالب أنها ما تؤثر فيه، لأنها كل ما جاءت العين تدخله ومحصن، هذا الرجل محصن، كما جاء في ذلك الحديث أنه الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى كأن الإنسان يدخل في حصن حصين، حصن حصين. فعلينا حفظكم الله جميعا أن نهتم بموضوع الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وأذكار الدخول إلى البيت، وأذكار الخروج من البيت، والأذكار العامة وغيرها من الأذكار، وقراءة القرآن، والاهتمام بقراءة القرآن، وتحصين الأولاد بهذه الأشياء العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا سببا للوقاية من هذه المصائب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن المسلمين ذلك، وأن يعافي من كان مبتلى بهذه العين من المسلمين، أن يعافيه ويمن عليه بالعافية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.